الإسلام من كل شائبة ومن كل دخيل دخل في هذا الإسلام من أي جانب كان، سواء بالعقائد أو في الفقه أو في الحديث أو في السلوك. ثم الشيء الثاني، ما هذه التسوية ينبغي أن يقترن العمل بهذا العلم. ولذلك أنا ذكر ذلك بكلمتين، لابد للجماعة المسلمة حقا أن تكون بواجب أمرين الدين، التسوية والتربية، تسوية الإسلام فيما ذكرنا آنفا، بحيث يعود المسلمون إلى فهم دينهم كما لو كانوا في صحبة نبيهم أو على الأقل في صحبة أصحابه عليه الصلاة والسلام، يجدون الإسلام غدا ثريا كما أقول. ثم يكونون حريصين على تطبيق هذا الإسلام المشفى تطبيقا عمليا صحيحا. ويوم يهيئ المسلمين مثل هذه التسوية ويوجهون ويربون على أساس العمل بها، يومئذ أعتقد يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكنني أن أقوله في هذه المناسبة، ونسأل الله لنا ولعامة المسلمين أن يفهمنا الإسلام فعلا صحيحا على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يوفقنا للعمل بذلك، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. الشيخ في من يعني وجه الحديث مع أنا عليه وأصحابي والطائفة المنصورة في جماعة من الجماعات الموجودة في الساحة الآن، فهم يوجهون على الحديث كما وجه بعض أئمة الحديث، فإن لأنهم لم يكونوا هم أهل الحديث فلا أدري، كما قال ذلك الإمام أحمد والإمام البخاري وعلي بن المديني، ويقولهم أهل الحديث ما لا شك فيهم السلفيون، فمن لم يكن على هذا المنهج فهو خارج من هذا الحديث. فما رأيك؟ أعتقد هذا جاهلون، لأن كل من يدعي دعوة لابد أن يخرج دعواه بالدليل. والحقيقة أن كل جماعة نلاحظ اليوم أن هناك الصحوة عامة وصحوة خاصة. الصحوة العامة تشمل كل المسلمين الذين كانوا من قبل من الواكدين ربطهم الحوادث والتجارب، سواء كانت تجارب شخصية أو جماعية، أنه لا بد للمسلمين يعودوا من أي عود إلى دينهم. فعاد الكثيرون منهم إلى دينهم، لكن كلمة الدين بالمفهوم العام، لكن نحن يعلمنا المفهوم الخاص بالدين، وهو كما قلنا في الحي السابق نحن عليه وأصحابه. هذا الفهم الخاص هو الذي يفيد المؤمنين، وهو الذي يخلصهم من هذا الذل الذي أصابهم ورانا عليه. لما وجدت هذه الصحوة بدأنا من بعد قريب جدا نسمع ممن كنا لا نسمع منهم من قبل كلمة الكتاب والسنة، إنما كنا نسمع منهم كلمة الإسلام والدين ومن كلمات عامة. أما الرجوع إلى كتاب السنة فأصبحت ممكن أن نقول موضة العصر الحاضر، أي إن بعض الجماعات التي لا تتبنى الإسلام دينا لها وسياسة لها وإلى آخره يقولون نحن على كتاب السنة، ولكننا فهدوا نورد إليهم في أعمالهم وأقوالهم وعقائدهم، ووجدتهم أبعد الناس عن كتاب السنة، لأنهم ليس عندهم من معرفة بكتاب السنة إلا ما يشترك معهم عامة النفس. أما أن يكون عندهم علم تفصيلي أولا بالخلافات التي توارثناها في هذه القرون الطويلة، ثم معرفة الراجح من المرجوح من هذه الموروثات، هذا في الواقع لا نكاد نجد أحدا من هذه الجماعات أن يقوموا بتحقيق ذلك إلا من ينتمي إلى أهل الحديث وإلى أهل السلف، ولذلك تفاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت كل جماعة الآن تدعي أنها كتاب السنة، لماذا؟ لأنه صار معروفا عند جميع المسلمين أن الدعوة إلى كتاب السنة هو الإسلام، فلم يعد يتمكن أحد من الدعاة مهما كان اقترابه أو ابتعاده عن منهج كتاب السنة أن يرد النظر عن الدعوة إلى كتاب السنة. فإذا ما ادعى عن الدعوة إنه معنى كتاب السنة قلنا له بذلك ما نرى أولا، وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثانيا. ونحن في حدود ما علمنا وطلعنا من الجماعات الموجودة اليوم على وجه الأرض لا نجد من يحاول الاقتراب من كتاب السنة إلا الذين إما أن يطلق عليهم اسم أهل الحديث أو اسم أنصار السنة في بعض البلاد أو السلفيين في بلاد أخرى أو أهل الحديث في بعض أخرى وهكذا. أما الذين ينتمون إلى جماعة أخرى لا يتردد على ألسنتهم الاستدلال بالكتاب والسنة في كل شؤون حياتهم الذاتية الشخصية أو العامة أو الفكرية أو السياسية أو نحو ذلك، ما نجد عندهم من يدندن دائما حول الكتاب والسنة إلا كلمة كتاب السنة. نحن معكم عن كتاب السنة، لكن هاتوا ما عندكم من دليل على أنكم عن كتاب السنة، فلا يحيرون الجواب. وبين أيدينا الآن مثالا يعني قريب العادي ومؤسفا في آن واحد، هذا الغزالي المصري هو لا يتبرأ من كتاب السنة ولا يقول أنا لا أدعو إلى كتاب السنة، لأنه لو قال ذلك انفضح أمره وانكشفت سريرة الشرور. فهو يقول عن كتاب السنة، لكن كتاب السنة ما هو عنده؟ إن كان من السنة فهو السنة ما صح عنده في منباره الشخصي العقلي، وليس ما صح عند علماء الحديث الذين كرسوا حياتهم طيلة هذه القرون الطويلة لمعرفة السنة الصحيحة من بعيدة. كل هذه الجهود في كل هذه القرون مثل هذا الإنسان وأمثاله كثيرون مع الأسف الشديد لا يقيم بهذه الجهود وزنا. كل ما في الأمر الحديث الذي يوافق هواه أو منطقه أو ثقافته فهو صحيح، كما قال ذلك فهو ضعيف ولو أخرجه البخاري ومسلم ولو اتفقت الأمة على تلقي هذا الحديث القبول. مثل هذا النوع كمثال لا يقول أنا نشفع الكتاب والسنة، لكن الكتاب والسنة بريئان عنه، لأن السنة عنده تبع لهواه، والقرآن يفسره أيضا تبع لهواه. الفرق عنده أن القرآن لا يجب أن يقول هذا لا يصح، لكن يقول هذا الفهم لا يصح، بينما هذا الفهم هو الذي جاء عن الصحابة وعن السلف. أما الحديث فما أجراه على الإنكار، لأنه أهون وأخف معول عنده في هدم السنة أن يقول كما يقول غيره كثير من الدعاة زعموا هذا حديث آحاد، وحديث الآحاد ليس في عقيدة، ولذلك ترد بهذا المعول وتوجد حديث صحيحة لا إشكال عندهم علماء الحديث صحة فيها. أيضا ليس المهم ادعاء طائف من الناس أو حزب أو جماعة من الناس أمني عن الكتاب والسنة بأننا نقول لهم نريد أفعالا ولا نريد أقوالا، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن نعلم أما الجماعات التي تنتمي إلى أسماء معينة أو أحزاب سياسية أو نحو ذلك فهذه لا تهتم بدراسة السنة إطلاقا، بل قد يصرحون بأن هذه الدراسة تفرق الأمة وتفرق الجماعة، وأن البحث فيه أن هذا حديث صحيح أو غير صحيح، أن هذا سني وهذا بدعة، هذا سابق لأوانه، وبعد من يقولون في مثل ذلك هذه ليست من الذباب إنما هي من القشور. فلا شك ولا ريب أن الدليل الماهر على أن الذين يسبق عليهم أن هذه الشرطة الناجية كما جاء في الحديث الصحيح أيضا إنما هم الحريصون كما قلنا أيضا على فهم الكتاب والسنة في كل شؤون حياتهم ويطبقون ذلك حسب قدرتهم وطاقتهم فهي جماعة الفرقة الناجية. ومن علامة هؤلاء أنهم لا يتحزبون لحزب واحد ولا ينتمون لرأس واحد يأمرهم بما يشاء وينهاهم بما يشاء، إنما مرجعهم كلهم إلى قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الفرقة الناجية هي فرقة أهل الحديث والسنة وليس فيها أهل السنة والجماعة كما يقولون اليوم، لأن هذا الاسم اصطلحوا على أن يدخلوا تحت أهل السنة والجماعة، يدخل الأشاعرة، يدخل الماتريدية، أخيرا يدخل أهل الحديث الذين ينبغي أن ينكروا مقدما وسبقا، بينما هؤلاء لا يتبنون الرجوع كما نتبناه من الكتاب والسنة على منهج السلف السابق، يعني الأشاعرة والماتريدية وهم من علماء الكلام الذين اضطروا أن يقولوا كلمة حق لكن يراد بها باطل، وهي قولهم علم السلفي أسلم وعلم الخلفي أحكم وأعلم. إذا نسبوا الجهل إلى السلفي ونسبوا العلم إلى الخلف فهذا عكس لكل ما ذكرنا آنفا ولغير ذلك من النصوص. فأهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبهم. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الحديث العارفين بكتاب الله ثم بصحيح سنة رسول الله ثم العاملين بذلك على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.